الأخ يسأل يقول إذا كان الشخص قد رزق بمولود وحالته المادية لا تسمح بأن يذبح العقيقة عنه فهل تبقى في ذمته؟ الجواب نعم تبقى في ذمته لحين يتيسر له أن يذبح عن هذا المولود أو استطاع ولم يكن عليه حرج في الاستدانة ثم بعد ذلك يسدد فأيضا لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويحلق ويسمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يذبح عنه في اليوم السابع تبقى العقيقة حتى يتيسر له هذا الأمر في أي وقت من الأوقات لأجل أن يفك هذا الارتهان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن أي إذا مات لا يشفع لوالديه حتى يكون قد عق عنه. الله أعلم.